أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هنا في هذا السياق الكريم تتأكد الحقيقة الوحيدة، وهي أنه لا إله إلا الله، فلا كفر ولا شرك ولا نفاق. إذ تلك المعبودات أوهام باطلة لا تستحق أن تعبد أبدا بحال من الأحوال. ها هنا تتجلى مظاهر الربوبية والألوهية الإلهية، وتتجلى مقتضيات عبادته، وهي القدرة التي لا يعجزها شيء، والعلم الذي أحاط بكل شيء، والحكمة التي لا يخلو منها شيء، والرحمة التي تتجلى في كل المخلوقات. هذا الذي يستحق أن يعبد، هذا الذي ينبغي أن يحب وأن يبجل ويرجم ويعظم. أما من عداه من تلك الآلهة المزعومة المدعات فعبادتها باطلة وأهلها مبطلون. وهذه آيات الله تبين لنا عظمة ربنا عز وجل وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته، وتقر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إنه لرسول الله. فلولا أنه غير رسول الله من أين له أن يأتي بهذه العلوم والمعارف؟ كيف تأتي علوم لا تتلقى إلا من طريق السماع، ما علوم كونية في الأرض أو في السماء، هذه علوم إلهية. لولا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا العلم الإلهي. وبسم الله يقول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي أذكر يا رسولنا لهؤلاء المنافقين والمشركين والكافرين والمرتابين والفاسقين والمفسدين، إذ الكل يشملهم الضياع والخسران. قل لهم، أذكر لهم: إذ قال ربك جل جلاله وعظم سلطانه، ربك أي خالقك ورازقك ومدبر أمرك والموحي إليك والذي نبأك وأرسلك. وفي هذا تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلاء لمكانته، إذ يتكلم عن الله بما علمه الله. إذ قال ربك للملائكة، وقد عرفنا من هم الملائكة، عالم مادة خلقه وتركيبه النور. هذا العالم لا يحصي عدد أفراده إلا الله، وحسبنا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: أطت السماء وحق لها أن تطئ، ما فيها موضع شبر أو موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد. وقد عرفنا أن كل آدمي معه عشرة ملائكة، إذن هذا العالم الأطهر. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. معنى نسبح بحمدك نقول سبحان الله وبحمده. وهذا ورد يرده المؤمنون والمؤمنات إلى يوم القيامة، وهو قولك سبحان الله وبحمده. وجاء في التبشير بهذا الورد أن من قالها 100 مرة حين يصبح أو وحين يمسي حط الله عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده ونحن نسبح بحمدك، أي نقول سبحان الله وبحمده، والملائكة طول الدهر وهم يسبحون بهذا التسبيح ليل نهارا. وقوله ونقدس لك، الأصل ونقدسك، والتقديس التنزيه والتطهير عما لا يليق، وزيدت اللام لتقوية الكلام، إذ زيادة المبنى تزيد في المعنى في لسان هذه الأمة اللسان العربي. وسبحه نزهه عما لا يليق به من الشرك وما إليه، وقدسه في ذاته أيضا بحيث أبعد عنه كل ما يعرف بنقص. فالتسبيح كالتقديس، إلى أن التقديس يتعلق بذات الله عز وجل، والتسبيح يتعلق بصفاته وما له من حقوق وهي عبادته وحده. ونحن نسبح بمعنى ما هناك حاجة إلى خلق هذا المخلوق وإنزاله في الأرض من أجل أن يعبدك، فنحن نسبح لك ونقدس. هذا رأيهم، هذا منتهى علمهم، لا علم لهم، فقالوا قولتهم هذه. ولو فوضوا الأمر إلى الله لكان خيرا، ولكن هذا اجتهادهم. لما استشارهم سألهم إني جاعل كذا ليسمع منهم ما يرون أو ما يقولون، فلما أعلمهم قالوا ونحن نسبح لك نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، فأسكتهم. وسوف يبين لهم أيضا مراده من خلق هذا المخلوق. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. أهل العلم المفسرون وغيرهم كيف هذا، كيف يعلمهم الأسماء، يعلم آدم الأسماء كلها، ثم كيف يعرض الأسماء أي الذوات. أما الآن نحن أصبح الذي يشك في هذا ويرتاب ويضطرب لا عقل له. أولا، أليس قد كتب الله في كتاب المقادير كل ما هو كائن من اسم وذات وصفة؟ كل ما كان إلى يوم القيامة قد جرى به القلم وهو محفوظ ومعروف. إذن فعلم آدم الأسماء وعرفه ذوات المسميات حتى شاهد الذوات وعرف الأسماء. الآن التلفاز يعرض لك هذا فتشاهد الأسماء والمسميات، هذا اسمه إبراهيم وهذا اسمها النخلة، أسماء الأجناس كلها. وكونه تعالى قديرا عليما حكيما على أن يلهم عبده آدم في ذلك العالم أن يحفظ كل ما عرض عليه، هذا أمر سهل على الله. الآدم في هذه الظروف يحفظ آلاف الكلمات، ملايين. إذن فعلم آدم الأسماء كلها، من الماء إلى الطين إلى اللبن إلى النخلة إلى الإنسان، كما هو في كتاب المقادير. ثم عرضهم أي الأسماء والمسميات بها عرضهم على الملائكة شاشة التلفاز شاهدوا أمامكم هذه الأشياء ولها أسماء بينوا لنا قولوا هذا الماء وهو سائل معروف وهذا كذا فضله فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في علمكم ومعرفتكم فعرضهم على الملائكة ما قال فعرضها لأن فيها الأنبياء ورسل البشر وذوي العقول ما كلها لا عقل لها أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين عاجزوا ما استطاعوا أن يحاولوا الجواب لم يستطيعوا أن يقولوا شيئا لم يسعهم إلا أن يقولوا الله أعلم إذن فماذا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبهذا خرجوا من المأزق الضيق فوضوا الأمر لله قدسوا ونزهوه عن العبث واللهو والباطل عن الجهل عن كل ما هو نقص في ذاته وفي صفاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وهو كذلك لا علم لمخلوق من الملائكة أو من الإنس أو الجن إلا ما علمه الله ونحن إذا عندنا علوم هذه العلوم من أين أتت لولا أن الله علمنا نعلم والله ما يعلم أحدنا شيئا لولا أن الله علمه حتى كيف يلبس ثوبه أو نعله لأن العلم مصدره الله هو الذي يغرز الغرائز ويطبع الطبايا ويلهم ويوجد الأفكار في المفكرين هو خالق كل شيء فسلمت الملائكة لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لو علمتنا كما علمت آدم لا قلنا هذا فلان وهذا فلان وهذا اسمه كذا وهذا كذا وعظمة الله تتجلى وربوبيته وإلهيته في كون آدم الذي خلقه من طين ونفخ فيه من روحه وأصبح ذا منطق وذا سمع وذا بصر علمه نحن لا ندري في ساعة في دقيقة في لحظة لكن نعلم أن الله يقول الشيء كن فيكون علمه الأسماء كلها أسماء الأجناس كلها باللغة التي أراد الله ولأن تكون العربية أو لا لأنها لغة أهل الجنة هذا اسمه كذا وهذا كذا وانظر إلى الملائكة مع طهارتهم وصفائهم ووجودهم قبل آدم ممكن بملايين السنين ما استطاعوا أن يقولوا كلمة فسلموا الأمر لله ونزهوا الله وقدسوه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وأكدوا ذلك بقولهم إنك أنت العليم الحكيم العليم بكل شيء الحكيم في كل شيء لا عبث ولا لهو ولا باطن ولا وإنما العلم والحكمة مع بعضهما البعض ثم قال تعالى لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم آدم هذا الاسم مأخوذ من الأذمة وهي بياض مع حمرة وهذه طينة التراب ولهذا سبق أن علمنا أن الله تعالى لما أراد أن يخلق آدم أمر ملائكة أن يأتوه من أجزاء الأرض من الرمل من التراب الأحمر، الأبيض، الأسود، الحزن، الخشن، اللين، الرقيق. فمن مجموع تلك التربة خلق الله آدم، فذريته أصبحوا يحملون تلك الصفات، منهم الحزن الشديد، منهم اللين، منهم الأحمر والأسود والأبيض بحسب الطينة الأولى. وإن قلت الأجواء والأهواء تؤثر، هذا شيء عارض فقط، لكن الأصل أن بنو آدم كما هم أمامنا، وآدم مأخوذ من الأدمة التي هي بين الحمرة والبياض. إذن يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي بأسماء هذا العرض للمخلوقات، أسماء ومسميات. فأخذ يقول هذا فلان، هذا فلان، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. وهذا التقرير الذي تم أمام الملائكة باقي، وهو لنا أن نعلم علم يقين أن الله يعلم غيب السماوات والأرض، وهو ما غاب عن العيون وبعد عن الحواس، وعجز الآدمي أو الجني أو حتى الملك عن معرفته. هذا الغيب يعلمه الله عز وجل، سواء كان في السماوات أو كان في الأرض. هذا الذي يستحق أن يعبد، وإلا مخلوق مصنوع في حاجة إلى وجوده وبقاء حياته. إذ الآيات تقرير عبودية لله عز وجل، فلا يستحقها مخلوق ولا كائن من الكائنات، لأن الله أبطل الشرك والكفر وندد بذلك وقاد البشرية إلى أن تعرف الذي يستحق أن يعبد، وهو الله عز وجل. علم آدم الأسماء كلها، كيف يتم هذا لولا أن الله الذي علمه؟ هل فينا الآن من يستطيع أن يتكلم بلغات العالم ويعرف كلها؟ هل فينا من يعرف الذوات الموجودة في الأرض وبأسمائها؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذا الذي ينبغي أن يعبد وأن يحب وأن يرجب ويعبد ويعظم. أما المخلوقات كيف تعبد مع الله؟ العلم والقدرة والحكمة والرحمة ذي مقتضيات أن يعبد الله عز وجل، فلهذا بطل أن يعبد غير الله. ولهذا عامة الرسل أول كلمة تقولها لأقوامها: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد علمنا وعرفنا وأن هذه العبادة ليس الله في حاجة إليها، ولا كماله ولا ربوبيته ولا ألوهيته مفتقر إليها. هذه العبادة فقط من أجل أن يكمل عليها العابدون ويسعدوا. فمن الظلم وأبشع الظلم أن يعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يهب ولا يعطي ولا ينفع ولا يضر. من منكم يرضى بالظلم؟ وهو وضع الشيء في غير موضعه. فعبادة غير الخالق ظلما من أفظع أنواع الظلم، وقد عرفها المؤمنون من أمة الإسلام منذ أن كانت إلى اليوم. ولا ننسى قول الله تعالى من سورة البقرة، من سورة الأنعام، في حجاج دار بين إبراهيم وبين قومه، قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن أنا أمنتم من يعبد الله من يعبد غير الله أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم كيف يخلط الإيمان بالظلم أي بأن يعبد مع الله غيره بأن يشرك في عبادة الله سواء عبادة القلب أو اللسان أو الجوارح بأن يعبد مع الله غيره هذه الآية لما تلاها الأصحاب رضوان الله عليهم اضطربوا وقالوا من ينجو منا إذن إذا كان لا نجاة لا يتحقق الأمن من عذاب الله وسخطه إلا من آمن ولم يخلط إيمانه بظلم من ينجو كلنا يظلم وظنوا أنها معاصي كسب أو شتم أو غيبة أو نميمة أو ذنب من الذنوب فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألم تسمعوا قول لقمان الحكيم أو قول العبد الصالح إذ قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ظلم عظيم الظلم يتفاوت فيه الصغير والكبير نعم هل شتمك فلان في الشارع كشتمك أباك إذن الظلم يتفاوت أعظمه أن تسلب حق الله وتعطيه لغير الله إذ الظلم حقيقته يا معشر المستمعين والمستمعات الظلم وضع الشيء في غير موضعه الظلم وضع الشيء في غير موضعه إذن وقد مثلنا أمثلة هل يجوز لأحدكم الآن أن يدفع الجالسين يمينا وشمالا وينام هل هذا مكان نوم هل يجوز لأحدنا أن يعرض بضاعته الآن في المسجد يبيعها ظلم وضع الشيء في غير موضعه هل يجوز لعاقل أن يجلس أمام باب المسجد ويرفع ثيابه يتبول ظلم هذا وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم والظلم حرام بالإجماع منذ أن هبط آدم الأرض الظلم لا يقره ذو عقل بحال من الأحوال أي أنواع الظلم أفظع وأبشع أن يخلقك الله ويرزقك ويربيك وينميك ويجعلك عبده فتغمض عينيك عنه وتلتفت إلى غيره بدل أن تحلف به تعظيما له وتمجيدا تحلف بسواه إغاظة له بدل أن ترفع كفيك إليه ضارعا سائلا ربي تلتفت إلى غيره وتسأله بدل أن ترك ساجدا معلنا عن ذلك وافتقارك وحاجتك إليه تفعل ذلك أمام كائن من الكائنات ومخلوق من المخلوقات تصورتم أن أفظع أنواع الظلم هو الشرك والعياذ بالله تعالى إذن الفصل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون وما كنتم تكتمون قال العلماء من هو الذي كان يكتم بينهم شيئا قالوا إبليس قبل أن يبلس قبل أن ييأس ما إن شاهد آدم وهو في طينته وعرف بالفراسة أن لهذا المخلوق شأنا، وتعهد بأن لا يطيعه، فكتم هذا في نفسه، فأعلمهم الله أنه يعلم ما يكتمون. هنا معاشر المستمعين مسائل لا بد من العودة إليها. أولا، لما استحق الله تعالى العبادة دون من سواه؟ لما نسينا؟ لعلمه الذي أحاط بكل شيء. فالذي لا يعلم الغيب كيف يعبد؟ ثانيا، لقدرته التي تجلت في خلق السماوات والأرض، في خلق الملائكة، في خلق أبينا آدم، القدرة التي لا يجدها شيء. فالذي لا قدرة له، أو له قدرة محدودة أو طاقة محدودة لا تتجاوز، كيف يستحق أن يعبد؟ كيف يشرك مع الله في عبادته كما يفعل المشركون؟ الحكمة التي ما خلا منها شيء. افهم يا عبد الله أنه لا يوجد كائن مخلوق إلا ولحكمة، لا عبث ولا لهو ولا باطل ولا سدع، ولكن كل شيء لحكمة. من يرقى إلى هذا المستوى حتى يعبد مع الله بأي نوع من أنواع العبادة؟ هذا أولا. ثانيا، الخليفة، وقد بينا في إيجاز أنه لا يحل للمسلمين أن يعيشوا بدون خليفة. لماذا؟ لأن الفوضى تدمرهم وتقضي على حياتهم، ويفقدون الأمن والطهر والصفاء. ولو استفاق المسلمون من غفوتهم وعادوا إلى صوابهم لأعلنوا عن بيعة خليفة لهم، وتصبح البلاد الإسلامية كلها ولايات ومناطق تابعة للخليفة المسلم. ولما فتتهم العدو ومزقهم نكاية بهم وتدميرا لهم، وحصل الذي حصل، يجب على أهل الإقليم أنهم هم الذين يختارون من يحكمهم، من أصلحهم، من أعلمهم، من أشرفهم، من أكملهم، حتى يستتب أمرهم وتكمل سعادتهم وحياتهم. الدعوة إلى الفوضى محرمة ولا تحل. ومن هنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم تحريما قطعيا الخروج عن الحاكم، ولم يأذن فيه إلا في صورة واحدة. ما هي؟ عليكم بالسمع والطاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أمر الحاكم بالمعروف يجب أن يطاع، نهى عن منكر يجب أن يطاع، أمر بمباح أو نهى عن مباح يجب أن يطاع. بارتكاب منكر أو بفعل أو بإهمال معروف لا يطاع. والحمد لله، هذه الحكومات التي تحكم العالم الإسلامي ما ظهر إلا مرة، حكم الشيوعيون في جنوب اليمن حقيقة أمروا بالمنكر وقلنا لا طاعة. من عداهم، ما هناك من أمر المسلمين بأن يعبدوا غير الله، ما هناك من أمرهم بأن لا يصوموا ولا أن لا يصلوا ولا أن لا يزكوا ولا أن لا يأمروا بمعروف ولا ينهوا عن منكر، لكن فقط جهل المسلمين هو الذي وقف بهم. إذن يقول صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان عليكم بالسمع والطاعة، إلا أن تروا كفرا بواحا صراحا واضحا لا يختلف فيه اثنان إذا ناقشوا أو أرادوا أن يفهموا، عندكم فيه من الله برهان. هنا ماذا يصنعون لو كانوا على المستوى المطلوب للمسلمين؟ هذا الحاكم أعلن عن كفره وردته وقال لا أؤمن بهذا الدين ولا بهذه الشريعة، حينئذ يجب أن يخلعوا يبعدوا وينصبوا غيره. هل هذا يتم لأمة مختلفة متفرقة أحزابا وجماعات؟ لا يتم لهم. إذن محنتنا أننا فقدنا الأخوة الإيمانية، الأخوة الإسلامية. المسلمون في أي بلد ما هم بمتآخين ولا متحابين ولا متعاونين، فكيف يستطيعون أن يخلعوا حاكما ارتد وكفر عن بالله وخرج عن الإسلام؟ فلا بد إذن من وجود أمة حية تسمع وتبصر وتعطي وتمنع، تستطيع أن تخلع وتنصب. أما أمة ممزقة مفرقة مختلفة كيف تخلع حاكما وتنصب غيره؟ أنى لها ذلك وكيف يتم؟ إذن فكل من يدعو إلى الفرقة والصراع والنزاع وسفك الدماء خرج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نذعن للحاكم ونستسلم وننقاد، لكن في حدود ما هو مأذون له فيه. أن يقول الحاكم اشرب المحرم أو البس الحرام أو قل الحرام ما يطاع، والله عز وجل ما يسلط على المؤمنين حاكما يكفرهم أو يحملهم على الفسق والفجور إذا كانوا قد حققوا ولاية الله عز وجل. ولكن إذا وجدوا أنفسهم تائهين في صحارى الحياة لا معرفة ولا بصيرة ولا استقامة قد يسلط الله تعالى عليهم. إذن نعود إلى الحلقة المفقودة، وهي أنه يجب أن نوالي الله عز وجل وأن نحقق ولايته. إذا ما أصبحنا أولياء الله فالله عز وجل يؤدبنا يعذبنا بما شاء، يسلط علينا أفسقنا وأفجرنا، يسودنا بالحديد والنار، ولا نلوم إلا أنفسنا. ما هي ولاية الله؟ ولاية الله أن نحقق إيماننا، ذاك الإيمان المطلوب الذي إذا عرضناه على الكتاب والسنة وعلى أهل العلم والبصيرة وافقوا عليه وقالوا هذا هو الإيمان. أولا الإيمان، وثانيا تقوى الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه. الإيمان والتقوى بهما تتحقق ولاية العبد للرب تعالى وولاية الرب للعبد. أما إذا فجرنا وفسقنا وخرجنا عن طاعة ربنا وطاعة رسولنا وانتهت الولاية، ماذا نريد من الله سوى أنه يسلط علينا من يسومنا الخسف والعذاب؟ فلو أن المؤمنين استفاقوا وأفاقوا حقيقة لأقبلوا على الله بنسائهم وأطفالهم ورجالهم يحققون أولا ولايتهم لله تعالى، إيمان وتقوى. وهذا يا معاشر المستمعين والمستمعات يتطلب منا العلم. وها نحن في هذه الآيات سنقف كيف شرف الله آدم ورفع قدره بالعلم، والذين جهلوا من الملائكة أصبحوا دون مستوى آدم عليه السلام. العلم كيف نطلبه؟ كيف نحصل عليه؟ كما علمنا وقدمنا كيف كان الرسول يعلم أصحابه، يجمعهم بين يديه في مسجده ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإذا أراد المسلمون في الشرق والغرب أن يحققوا ولاية الرب تعالى لهم، عليهم أن يحققوا إيمانهم، يؤمنون إيمانا كإيمان نبيهم وأصحابه، ويعبدون الله عبادة عبده بها نبيه وأصحابه. إذ هذه الفرقة الناجية هم الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة وعبادة وسلوك وآداب. معاشر المستمعين، تحقيق الولاية أن نقبل على الله في صدق ونطلب منه أن يعلمنا، نقرأ كتابه وسنة نبيه في بيت رب في بيته، فلا نتخرج بعد العام والعامين إلا علماء أولياء لله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما مع التمرد والعصيان على الله فأنى لنا أن نكون أولياء لله، لا خوف علينا ولا حزن في دنيانا وأخرنا. معاشر المستمعين، ما قرأنا الآيات في الكتاب فإليكموها كما هي. يقول تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. شرح الكلمات: الملائكة جمع ملأك، ويخفف فيقال ملك، وهم خلق من عالم الغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلقهم من نور. الخليفة من يخلف غيره، والمراد به هنا آدم عليه السلام. قوله يفسد فيها، الإفساد في الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصي. يسفك يسيل الدماء بالقتل والجرح. نسبح بحمدك، نقول سبحان الله وبحمده، والتسبيح معناه التنزيه عما لا يليق بالله تعالى. ونقدس لك، أي فننزهك عما لا يليق بك. والتقديس التطهير والبعد عما لا ينبغي، واللام في لك زائدة لتقوية المعنى. إذ فعل، إذ فعل قدس يتعدى بنفسه، يقال قدسه، وإن قلت قدس له زيادة في المعنى. هذه هي الكلمات. المعنى الإجمالي: يأمر تعالى رسوله أن يذكر قوله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفه في إجراء أحكامه في الأرض، وأن الملائكة سألت متخوفة من أن يكون هذا الخليفة ممن يسفك الدماء ويفسد في الأرض بالكفر والمعاصي، قياسا على خلق من الجن حصل منهم ما تخوفهم، فأعلمهم ربهم أنه يعلم من الحكم والمصالح ما لا يعلمون. والمراد من هذا التذكير المزيد من ذكر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة للإيمان به تعالى ولعبادته دون سواه. هداية الآيات: أولا سؤال من لا يعلم غيره ممن يعلم، سؤال من لا يعلم غيره ممن يعلم كما علمنا، وجب على من لا يعلم أن يسأل حتى يعلم. ثانيا عدم انتهار السائل وإجابته أو صرفه بلطف. من سئل يجب أن لا ينتهر السائل ويحمر عينيه فيه كما تقول العامة، يجب أن يتلطف في إجابته. إن كان يعلم علم، ما لا يقول يا بني الله أعلم. ثالثا معرفة بدء الخلق. ما عرفنا بدء الخلق لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، هذه بداية الخلق عندنا. ثالثا رابعا شرف آدم وفضله وكيف وقد أسجد له الملائكة كما سيأتي. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. المفردات أو الكلمات: آدم نبي الله أبو البشر عليه السلام. الأسماء أسماء الأجناس كلها كالماء والنبات والحيوان والإنسان. قال عرضهم، عرض المسميات أمامهم، ولما كان بينهم العقلاء غلب جانبهم، وإلا لقال عرضها لأن فيهم العقلاء. ائتوني أخبروني، نعم أنبئوني معناه أخبروني، هؤلاء أي المعروضين عليهم من سائر المخلوقات، سبحانك تنزيها لك وتقديسا، غيب السماوات ما غاب عن الأنظار في السماوات والأرض، تبدون أي تظهرون من قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها، تكتمون تبطنون وتخفون، يريد ما أضمره إبليس من مخالفة أمر الله تعالى وعدم طاعته في قضية آدم. الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه ولا يفعل ولا يترك إلا لحكمة. معنى الآيات الإجمالي: يخبر تعالى في معرض مظاهر قدرته وعلمه وحكمته الموجبة لعبادته دون سواه أنه علم آدم أسماء الموجودات كلها، ثم عرض الموجودات على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، في دعوى أنكم أكرم المخلوقات وأعلمهم، فعجزوا وأعلنوا اعترافهم بذلك وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم قال تعالى لآدم أنبئهم بأسماء تلك المخلوقات المعروضة، فأنبأهم بأسمائهم واحدا واحدا حتى القصع والقصيعة. وهذا قال وهنا ظهر شرف آدم عليهم وعتب عليهم ربهم بقوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هداية الآيات: أولا بيان قدرة الله تعالى حيث علم آدم أسماء المخلوقات كلها فتعلم. ثانيا شرف العلم وفضل العالم على الجاهل. ثالثا فضيلة الاعتراف بالعجز والقصور. رابعا جواز العتاب على من ادعى دعوى هو غير متأهل لها.